كلامها عن الجهاد في سبيل الله جل وعلا. هذا هو الداء. ونبينا بعدما شخص الداء يشخص الدواء، فيقول صلى الله عليه وسلم مبينا الدواء بعدما نزل الذل بهذه الأمة انه لا يرفع الا بمراجعة الدين، اي بتعليم التوحيد الخاص. فرجعت الأمة وتبعت الأمم الأخرى ورغنت الى حياة الدعاء والرفاهية والبذخ والهجوم، وتبلبلت افكارها ودخلت عليها مذاهب هدامة، صار الناس يحسبونها هي الاصل في الاسلام، وانطلق علم التوحيد، فقلما تجد اماما او خطيبا او محاضرا يتكلم في هذه الحقيقة التي لو لم تقم لم تقم للأمة قائمة. ثم دخلت الأمة في طاعة الكافرين واضطلت إليهم وطلبت صلاح دنياها بذهاب دينها، فخطرت الأمة الدنيا وخطرت الآخرة. يقول الحق تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذا دخلنا إلى لا إله إلا الله، فما معناها وما مدلولها وما شروطها؟ كل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله صار مسلما، عليه ما للمسلمين وعليه ما عليهم. ولكن هل كل من قال لا اله الا الله من فمه دخل الجنة هكذا على الاطلاق؟ نقول لا. وهناك تفصيل. الاسلام اساسه التوحيد، ويناقض التوحيد اربعة امور: الشرك والكفر والنفاق والردة. الاسلام ينقضه اربعة امور يجب ان يتعلمها كل مسلم. ينقض الاسلام الشرك بالله، ينقض الاسلام الكفر بالله، ينقض الاسلام الردة بعد الاسلام، ينقض الاسلام النفاق. والنفاق لا يكون الا في من قال لا اله الا الله محمد رسول الله، وسيأتي بيانه ان شاء الله. النفاق نفاقان، كما ان الكفر كفران والشرك شركان. هناك نفاق عمل وهناك نفاق اعتقاد. نفاق العمل، وهذا قلما نجد انسانا في هذه الامه الا وقد وقع فيه، الا من رحمه الله جل وعلا. يقول انسان: انحن منافقون؟ نقول: هناك خصال بينها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ينافق نفاق العمل. وهناك فرق بين نفاق العمل ونفاق الاعتقاد. نفاق الاعتقاد ان يكون الانسان لا اله الا الله محمد رسول الله يظهر للناس الاسلام ومحبة الاسلام ورسول الاسلام واتباع رسول الاسلام، ويبطن في قلبه الكفر والضغينة، ولكنه لا يظهرها، كما كان حال المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول عليه اللعنة. وهناك نفاق العمل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا قلما نجد انسانا منا نجا منه. آية المنافق ثلاث، وفي رواية اربع: اذا حدث كذب، واذا عاهد غضب، واذا اؤتمن خان، بين اربعة. لو ان كل انسان منا بحث في نفسه وفي ذاته لوجد انه في اليوم الواحد يقع اما في هذه الاربعة او في ثلاثة او في اثنتين منها او في واحدة. وقلما لو وجدنا انسانا فر من هذا الامر. نسأل الله السلامة. اذا نواقض الاسلام اربعة. ما هي؟ القبح والردة. الردة. كل الامة تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما توفاه الرب جل وعلا ارتدت قبائل العرب. وعلى رأسها قبيلة بني حنيفة او حنيفة. لما سنبين كل شيء. انتظر سنبين لك ما هو الشرك وما هو الكفر وما هو الردة وما هي الردة وما هو النفاق. لما ارتدت قبائل العرب قالوا نصلي ونصوم ونحج ونوحد الرب جل وعلا ولكننا لا نؤدي الزكاة. يا ابا بكر ان ربك جل وعلا قال لمحمد صلى الله عليه وسلم قل اي يا محمد من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. فكان هذا الخطاب موجه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الخطاب موجه الى النبي صلى الله عليه وسلم. انت اما انت فكل شعائر الاسلام يقيمها الا الزكاة. ومن هو ابو بكر؟ رجل نحيل جدا ضعيف الدنيا. كان ايثاره يسقط من حجزته. ليس له عظم هنا يربط عليه الايثار من نحافته. هذا الرجل الضعيف البكاء الذي اذا صلى لا يسمع المسلمون القرآن من شدة بكائه. هذا الرجل الضعيف حينما قال له العرب هذه المقولة الا الزكاة قال والله والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة رضي الله عنه. وجيت الجيوش لقمع الردة. فأتاه عمر. وما أدراك ما عمر؟ الفاروق العملاق البنية. كان الناس إذا رأوه من بعيد ظنوا أنه راكب. من طوله كان طويلا عملاقا قويا فتيا شديدا. يأتي إلى هذا الضعيف المسكين النحيل النحيف أبي بكر يقول يا أبا بكر كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ كيف تقاتله وقد أقروا لله جل وعلا بالوحدانية؟ فيقول له أبو بكر رضي الله عنه بقوة فاقت قوة عمر يا عمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ والله والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي زكاة فقاتلتهم عليها. يقول عمر فشرح الله صدري بقتالهم. الله أكبر. إذا هل هذه الكلمة لا إله إلا الله ضعف الدم والمال والعرض على الإطلاق؟ يقول صلى الله عليه وسلم أمرت. وبما أنه أمر فممن أمر؟ من الذي أمر؟ أليس الله؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وكما قال صلى الله عليه وسلم. انظروا علامة قام الإسلام